بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت

يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا رب هب لي حكما رب هب لي حكما ولا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي ضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والسماء وما الأرض وما ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله العظيم الفاتح.